له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. بالنسبه لاخواننا الورق اللي احنا وزعناه، انا هقرا اللي هو على الشمال. انا انت لو هتتابع معايا انا هقرا اللي على الشمال، هتلاقوا كتاب على اليمين. كتاب على اليمين دي تعريفات هتيجي معانا في الشمال، يعني كلمه هتيجي مثلا زي المتواتر في الشمال، فانا معرف لك التعريف هنا. هيبقى اغلب قراءتي هنا الا لما اجي اعرف حاجه اقول لك دي موجوده في الصفحه اليمين. يعني في الاغلب انت بتدافع معايا ايه؟ بتتابع معايا في الشمال. دي مساله. الامر الثاني، انا المره اللي فاتت قلت ان اللي بيقول ان عمل شرط كمال تقول له عم الشيخ انت مرجئ. طبعا الكلام ده حكم عام، لكن توقيع الاعيان لا. يعني ما تجيش لحد من اهل العلم بيقول المساله دي نقول له يا شيخ انت مرجئ، لا. ليس معنى ان العالم وافق اهل البدع في اصل من الاصول انه من اهل البدع. خدت بالك؟ يعني قال بقول المرجئه في جزئيه، لكن لما تيجي تراجع في باقي جزئيات الايمان لا يقول بهذا باقواله. المساله تختلف طبعا. فما تجيش مثلا الشيخ فلان شيخ من المشايخ الكبار عشان خاطر بيقول ان العمل شرط الكمال اقول له لا انت مرجئ. انت بقول الجزئيه دي عشان ما نقعش في مشاكل في الفهم. نعم؟ انا ما قلتش حد. لا ما قلتش ما تسميش حد. ما تسميش حد. ماشي؟ اصل انت هتسمي هتكتفني انا في الكلام. لا، خدت بالك؟ طول ما انا بتكلم كلامي مش على اسم يبقى بتكلم براحتي. خدت بالك؟ وكلهم نعالهم فوق الرؤوس. الامر الثاني، احنا النهارده هنناقش مساله باذن الله اللي هي التفريق بين الفرد والواجب. هنناقش مجموعه من اهل العلم اللي هو مذهب الاحناف. واحنا نبهنا قبل كده هناك فرق بين القول والقائل. لما بنناقش بنناقش القول، سواء نقول القول صح القول خطا، قائلين بالقول ليسوا بمذمومين، انما هم مجتهدون دائرون بين اجر واجرين. ان اصابوا فلهم اجرين، وان اخطاوا فلهم اجر. ننتبه للجزئيه دي. مش معنى ان احنا نقول ان الناس دي خالفوا في مساله او في مسائل عديده ان احنا بنقول المذهب ده كله باطل. لا، ننتبه عشان ايه؟ ما نقعش في مشكله وبعد كده نردد الكلام ده وتبقى قصه كبيره خالص. ماشي؟ هذا هو الدرس الرابع، صح؟ مش الدرس الرابع النهارده؟ هو رقمه عشان خاطر ايه؟ نعرف فاضل لنا كام حصه. هذا هو الدرس الرابع من في علم اصول الفقه. أول درس تكلمنا فيه عن المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه، ثم بعد ذلك تكلمنا عن تعريف علم أصول الفقه باعتبار مفرديه وباعتباره على من على علم أصول الفقه، ثم بعد ذلك تكلمنا عن تعريف الأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك تكلمنا عن أقسام الأحكام الشرعية وقسمناها إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، ثم بعد ذلك تكلمنا عن الأحكام التكليفية وتعريف الأحكام التكليفية والخلاف في التعريف، صحيح؟ ثم بعد ذلك قسمنا الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. هذا عند الجمهور. ماشي؟ ثم بعد ذلك تكلمنا عن الواجب، تكلمنا عن تعريف الواجب ومرادفات الواجب وأقسام الواجب، وما زلنا في أقسام الواجب. انتهى بنا المقام في المرة السابقة عند تقسيم الواجب من حيث الوقت وانتهينا منه، صحيح؟ خلصنا. هو من الوقت المضيق والوقت الموسع. مضيق وموسع، واتكلمنا وقلنا فائدة التقسيم. لما قلنا ان هو الفائدة من التقسيم ده ان احنا عند التزاحم نقدم المضيق على الموسع ما دام في وقت يسع لاداء الموسع. ماشي؟ القسم الثاني باعتبار الفعل. القسم الثاني باعتبار الفعل، الكلام ده في الورقة يا مشيخ. الكلام اللي أنا بقوله في الورقة. القسم الثاني باعتبار الفعل، طبعًا خط وحش بس ليس في الإمكان إلا ما كان يعني. أنا قلت أوفر عليكم بحيث إنكم تبقوا منتبهين معايا. ماشي؟ فتسامحونا يعني. القسم الثاني باعتبار الفاعل وهو نوعان، يعني في إحنا المرة اللي فاتت في الواجب نظرنا إلى الوقت. المرة دي هنبص لإيه؟ اللي بيعمل الواجب. الفعل. ماشي؟ ينقسم إلى واجب معين وواجب كفائي. الواجب المعين هو ما لا تدخله النيابة مع القدرة. يعني ما ينفعش أنا أنيب أحد إن هو يقوم بالعمل بدل مني. الصلاة ينفع يرحمك الله، ينفع إن أنا أنيب حد إن هو يصلي مكاني؟ كالصيام، كالزكاة، كالحج، كل هذه الأمور لا يصلح فيها النيابة مع القدرة. خدوا بالكم من الشرط ده، مع القدرة. قيد احترازي، مع عدم القدرة هناك بعض الأشياء التي يصلح فيها النيابة، ودي طبعا بتفرق في الرتبة. يعني الركن الذي لا يصلح فيه الركن الذي لا يصلح فيه النيابة أعلى رتبة من الركن الذي يصلح فيه النيابة. يعني مثلا الزكاة يصلح ان انا انيب غيري في دفع الزكاة، صح؟ الحج يصلح ان انا انيب غيري ان هو ايه يحج عني، طبعا بشروط، خدت بالك؟ اذا هم اقل رتبة من الصلاة، لان الصلاة لا يصلح فيها الانابة. طبعا بص للصلاة لا يصلح فيها الانابة، اذا زوال الصلاة هو زوال الدين كله، لأنه لا يصلح في الإناب. طب الزكاة والحج زوالهم ليس بزوال للدين، لأنه يصلح في الإناب. طبعا المسألة دي مبحث جميل جدا جدا ممتع، اسمه الذات وعلاقتها بأجزائها، مبحث ممتع جدا جدا، ومبحث متدخل في مسائل فقهية لا تعد ولا تحصى، ولكن أنا إيه جبت لكم اللفتة منه، ماشي؟ ففي الواجب العيني انا اهم حاجه عندي بنظر ايه لفاعل الفعل وللفعل، لفاعل الفعل واداؤه للفعل، ماشي. اما الواجب الكفائي فهو عكس ذلك. الواجب الكفائي هو النظر فيه الى الفعل، الى القيام الفعل، ليس الى الايه فعل، واضح كده؟ ابص فيه للفعل نفسه. عندي ميت الله يرحمه مات، عندنا لازم ان احنا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه، صحيح؟ فانا المطلوب مني هنا الفعل، ان يقوم الناس بذلك. من اللي قام بيه، حسين ولا علي ولا عوض؟ ما تفرقش معايا، المهم ان يقوم به بعض الناس. قبل قيام بعض الناس به هو مطلوب من الجميع، العاجز وغير العاجز، القادر وغير القادر. أن هو أصله واجب عيني على الجميع، إن لم يقم به أحد أثم الجميع حتى غير القادر. الإمام الشافعي رحمة الله عليه سئل عن الواجب الكفاية فقال أخشى أن يأثموا جميعا حتى غير القادر فيه. ليه؟ طب غير القادر ده القدرة شرط التكليف يا عم الشيخ، هو عجز عن الأداء ولكنه لم يعجز عن التبليغ. حث الناس على الفعل وأمرهم بالفعل. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم ليحملهم في المعركة قال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفق. هنا عندهم إرادة قوية. ثم بعد ذلك نصحوا إلى الله، حثوا القوم على الخروج إلى الإيه؟ طب هم ما خرجوش، فكان الأثر المترتب إيه؟ إن لبالمدينة أقوام ما سرتم مسيرة ولا وطأتم واديا إلا كان معكم شاركوكم الأجر، حبسهم العسر. خدتوا بالكم؟ يعني هم معاهم خطوة بخطوة رغم أنهم في بيوتهم، ولكنهم لم يكفوا عن النصح وجمع الناس للإيه؟ للمعركة، مع عجزهم عن الخروج ولكنهم لم يعجزوا عن حبس الناس، فقاموا بما عليه فكانوا معهم في الأجر. مش قالوا بركة يا جامع؟ خدتوا بالكم؟ ودي مسألة تانية من المسائل العلمية المهمة تنطبق تحت عنوان العمل يتكون من إرادة وقدرة. إرادة وقدرة، احنا لو بصينا المسألة دي هم عندهم قدرة، عندهم إرادة ان هم يخرجوا، لكن ما عندهمش قدرة، تخلفت القدرة، فالإرادة بتاعتهم خلتهم شاركوا في الايه الاجر، اشتركوا في الاجر، ماشي، معلش فكره واحده، خلتهم اشتركوا معاهم في الايه الاجر. واضحه كده يا اخوانا؟ طبعا انا كده بمليكوا عناوين لمسائل، المسائل دي يا اخوانا لو درستوها فعلا هتفتح لكم باب خير كتير من الناحيه العلميه، ماشي. نقرا الكلام المكتوب. قال الواجب الكفائي هو ما كان مطلوبا من الجميع فعله، ولكنه إذا فعله البعض سقط وجوبه عن الباقي. بعض الناس غسلوا الميت وكفنوه وصلوا عليه وراحوا دفنوه، يبقى الاسم سقط عن الايه عن الجن ماشي. وكانوا ولو كانوا قادرين على الفعل والا اثموا جميعا كل ايه هيأثم كتغسيل الميت وتكفينه والصلاه عليه ودفنه وانقاذ الغريق وادفاء الحريق الى اخره والتخصص في العلوم الشرعيه الى اخر الايه الكلام. والنظر هنا يكون للفعل وقيامه لا للفاعل والله ايه اعلم. في اي اشكال اي جزئيه نشرحها يا اخوانا الا وخاصه ما ندخل في التفريق ما بين الفرض والواجب اي جزئيه ما تفهمهاش قول لي عليها. مساله مهمه فايه الله المستعان. في اي اشكال كده في التقسيم ده؟ حد مش فاهم حاجه؟ القسم الثالث باعتبار ذاتي. هنبص للواجب باعتبار ايه ذاتي، وهو ينقسم الى قسمين، واجب معين وواجب مبهم. وعندي الواجب المبهم ده بينقسم لقسمين، محصور وغير محصور ماشي. الاول هو الواجب المعين، وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه. هو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاه. يعني ما ينفعش ان انا مامور بالصلاه اصوم. ينفع ان انا مامور بالصلاه اصوم؟ ما ينفعش. ولكن انا مامور بالصلاه عينها، ما ينفعش ابدلها بغيرها ماشي. والصيام ورد المغصوب. لو انا اغتصبت منك شيئا، لو كان هذا المغصوب عندي عينه ما زالت عندي لم اتصرف فيها، فالواجب رد المغصوب ان كان قائما عند ايه صاحبه. يعني عين المغصوب، انا اغتصبت منك الالم ده، انا لسه ما اتصرفتش في الالم، لا بعته ولا غيره، فاصبح الواجب ان ارد ذلك المغصوب الى من اغتصبته منه. واضحه الجزئيه كده؟ لان عينه ما زالت قائمه. طب لو انا تصرفت في العين، يبقى ضمان المغصوب. خدتوا بالكم؟ يبقى ورد المغصوب ان كان قائما، كلمه قائما هنا شرط ايه؟ قيد احترازي. القسم الثاني الواجب المبهم. في اي اشكال في القسم الاول كده؟ الواجب المبهم وينقسم الى قسمين، مبهم محصور. ايه التصوير وحش؟ نعم مبهم محصور، وهو الواجب غير المعين في أجناس محصورة. هو الواجب غير المعين في أجناس محصورة، زي يا أخوانا كفارة اليمين، مثل كفارة اليمين في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام إلى آخر الإيه الآية. وهنا ما قاليش الكفارة اعمل كذا بعينها، ما قاليش على حاجة واحدة، ده هو أبهمه. قال لك إما أنك تطعم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تكسو أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. طبعا إحنا دلوقتي بنجيب من الآخر صيام ما بنبصش للقدرة هو يكفر ولا، وطبعا ده خطأ، خطأ في الكفارة. أبدأ من الأول، يا ده يا ده يا ده، مش بالترتيب، أو هنا للتخيير، أو هنا للتخيير، يا إما أطعم، يا إما أكسي، يا إما إيه؟ أحرر رقبة. خدتوا بالكم؟ واحد من الثلاثة، أنا مخير في الثلاثة. أنا مخير في أداء واحد من الثلاثة، وممكن أشرك بين اثنين منهم. يعني ممكن مثلا بدل ما أطعم 10 أطعم 5 وأكسو إيه؟ 5، مفيش إشكال. مفيش إيه؟ إشكال. أطعم 5 وأكسو 5، مفيش إشكال. حتى ما لقاش هنا، ده اسمه واجب مبهم محصور. هو حدد لي الأجناس اللي مفترض إن أنا أكفر فيها. إما إطعام، إما كسوة، إما تحرير الرقبة. ولم يحدد واحد منهم. ولكن أي واحد من دول يقوم مقام الإيه؟ مقام الكفارة، مقام الإيه؟ ده حدده بقى، ده في حالة إيه؟ العذر ماشي؟ وضحت كده يا إخوانا المسألة؟ في إشكال؟ في إشكال عندك؟ قول. الواجب بعد كده القسم الثاني قول. ممكن نقرأ التعريف تاني. المبهم المحصور هو الواجب غير المعين في الناس محصوره مثل كفاره اليمين هو معين هو ما حددلكش اني واحد قال لك اعمل ده بعينه لا ده هو خيرك ما بين ثلاث حاجات خدت بالك لكن هو محصور يعني ما ينفعش اعمل حاجه غير المذكوره في النص واضحه ومثاله ايضا قوله تعالى حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها فالامام له ان يمن الامام هنا اللي هو خليفه المسلمين الاسرى اللي عنده دي ان هو يمن عليهم يمشيهم بدون شيء او ياخذ منهم ايه فداء فديه كل واحد يخرج يدفع مثلا 10,000 جنيه 100,000 جنيه حسب ما يحدده ومن الممكن ان هنا هو مخير يدي ده صح وممكن يشرك بينهم يعني اخذ مجموعه امن عليهم ومجموعه ايه اطلب منهم الفداء ما تدخل تحت الفدية ماشي القسم الثاني هو الواجب المبهم غير المحصور الواجب المبهم غير الايه المحصور وهو الواجب أحسن الله عليكم بنسبه ممكن هو الواجب غير المعين في جنس غير محصور العدد هو الواجب غير المعين في جنس غير محصور العدد نحو عتق الرقبة في الظهر فالواجب رقبة لا بعينها عتق الرقبة يعني عتق الرقبة يا اخوانا تحرير الرقبة خدت بالك فهو في الرقبة هنا لم يحدد لي مسلمة أم كافرة ذكر أم أنثى كبير أم صغير أبيض أم أسود سليم من العاهات أم به عاهات ولم يحدد لي شيء فهنا هو أبهم وحدد لي جنس عتق رقبة الرقبة دي إيه أوصفها لم يحددها فلذلك كانت غير إيه محصورة الأوصاف عارفين زي إيه في عصرنا دلوقتي والي المسلمين طبعا انا بتكلم عليها لان هي احداث الساعه اختيار امير المؤمنين او الحاكم او غيره هو الشارع حط لنا شروط للوالي لكن مين هو الوالي احمد ولا محمد ولا علي ولا حسين ولا عوضين الكلام ده ايه لم يحدده الشارع انما امرك بالاجتهاد في ايه في اختياري وفق تلك الايه الشروط المحدده وضحت كده في اي اشكال يا اخوانا في اي اشكال كده خلصنا اقسام الواجب ندخل البحث بتاعنا اللي هو مساله التفريق بين الفرض والواجب تعريف الفرض لغه عند الاحناف عرفوه بانه قطع والحد في الشيء والتأثير والتقدير مش كده طب تعريف الجمهور الجمهور اختلفوا في تعريف الفرض لغة طبعا انا لما بتكلم يا اخوانا الجمهور اقصد بيهم جمهور ايه الاصوليين هنا لما بنتكلم الاحناف وجمهور الاصوليين بما ان المساله الخلاف فيها مع الايه مع الاحناف وبعض الحنابلة بس انا متذكر كم الحنابلة ماشي تعريف الجمهور اختلف الجمهور في تعريف الفرض لغه فمنهم من وافق الاحناف في التعريف السابق ومنهم من قال ان الفرض لغه انه هو الثابت انه هو الايه الثابت. ماشي؟ واضحه كده يا اخوانا؟ يعني هما مجموعتين، ناس وافقوا الاحناف قالوا ان هو القطع والحذف الشيء والتقدير الى اخر الايه؟ الكلام. وناس قالوا لا ده هو الفرض بمعنى الثابت. كلام كده جميل كده؟ في اي اشكال؟ طب تعريف الفرض اصطلاحا. الفرض اصطلاحا عند الاحناف هو ما ثبت طلبه الجازم بدليل قطعي. هو ما ثبت طلبه الجازم بدليل قطعي. يعني ايه طلبه الجازم يا اخوانا؟ اللي هو الطلب الحتم، ما امر به الشرع امر امر حتم، اللي هو تعريف الواجب. بس هنا هو كلمه بدليل قطعي ده قد احترازي. قد احترازي. ماشي؟ عند الجمهور هو ما ثبت طلبه الجازم بدليل قطعي أو ظني. يبقى الفرق ما بين الأحناف والجمهور في تعريف الفرض ان الاحناف خصوا الفرض ان هو يكون لازم ثابت بدليل ايه؟ قاطع. دليل قاطع ده زي ما هيجي معانا، تكتبهاش هتيجي معانا، ان هو القران والسنه المتواتره والمشهور الحنفي. ده هيجي معانا. ايه معنى المتواتر وايه معنى المشهور والكلام ده هنقول ان شاء الله. في اي اشكال لغايه هنا؟ نكمل. ماشي؟ تعريف الواجب لغه هتلاقيني في الصفحة الشمال كاتب لك تعريف قطع الثبوت وظن الثبوت. سيأتي معنا إن شاء الله إيه تعريفه في الأمام. تعريف الواجب لغة عند الأحناف عرفوا الواجب بالساقط. بالإيه؟ الساقط. فاكرين تعريفنا للواجب لغة؟ قلنا الواجب هي الساقط. قلنا واجب وجب يجب وجوبا. والواجب هو اللازم الثابت، صح؟ و بعض أهل العلم قال أنه هو اللازم الساقط، صح؟ مثل قوله تعالى فإذا وجب وإذا وجبت إيه؟ جنوبا، أي سقطت جنب الدابة على الأرض. الوجبة هي الساقط. ماشي؟ وقلنا أن الوجبة هي الإيه؟ الساقط. وهو فعلا في خلاف عند علماء اللغة هل هو اللازم الثابت ولا اللازم الساقط؟ وكان شيخي حفظه الله ينكر أن يكون أحد من أهل اللغة عرفه بالسقط، ولكن ده موجود عند علماء اللغة. ده موجود عند إيه؟ علماء اللغة. الكلام ده طبعا أنا ما بقولوش إنكارا على شيخ، ولكن أنا بعلمك حاجة، إن شيخك ما يبقاش هو كلامه مسلم بيه. لا، ممكن أخالف شيخ ما دمت إني التزمت مع الأدب. خدت بالك؟ لا مانع من المخالفة، لأنه ليس بنبي. هو شيخي مهما بلغت رتبته ليس كأحمد وأبي حنيفة ومالك والثوري. احنا بنقول في بعض المسائل هم أخطأ، صح ولا لا؟ ولا جاز لنا فيهم ولم يجز في من كان دونهم. أهم شيء في المسألة أني ألتزم أدب الخلاف مع أي أحد أخالف، سواء كان شيخي أو غيره، وإن كان شيخي من باب أولى، لأنه صاحب فضل عنه. ماشي؟ تعريف الواجب لغة عند الأحناف عرفوه بالإيه؟ بالساقط. استدلوا بقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، وبقوله وجبت الدار وإن سقطت الدار، نسأل الله السلامة والعافية، إلى آخره. ماشي؟ عند الجمهور منهم من وافق الأحناف، طبعا الجمهور هنا جمهور الإيه؟ الأصوليين. ماشي؟ منهم من وافق الأحناف وعرفه بالساقط، ومنهم من عرفه بأنه الإيه؟ الثابت. يبقى اللي عرف الواجب بالثابت هنا سوى ما بينهم وما بين الفرض في اللغة، إن هم عرفوا الفرض في اللغة بالإيه؟ بالثابت. إخوانا في حاجة مش واضحة؟ إحنا لسه ما دخلناش في المسألة. في حاجة مش واضحة؟ إحنا لسه في التعريف. ها؟ مش خالد. في حاجة مش واضحة؟ لا وصلت لحضرتك، فيكون سوى بين تعريفه للفرض لغة، يعني إيه سوى؟ يعني خلى تعريف الفرض، هم قالوا إن تعريف الفرض هو الثابت. الثابت. الجمهور. في تعريف الفرض اقلب كده الصفحه، هات الصفحه اللي قبليها اللي قبليها يا عم الشيخ مش اللي بعدها. ماشي؟ تعريف الفرض عند الجمهور لغة ايه؟ منهم من وافق الأحناف عند الجمهور، ومنهم من وافق الأحناف تعريفهم للفرض لغة، وقال أنه قطع حد وتأثير التضليل، ومنهم من قال أنه هو السائد. ماشي، يبقى هنا بعض الجمهور، هنا برضو بقول لك ايه، منهم من عرفوا بأنه الثابت، يبقى ساوى ما بين الفرض والواجب في التعريف اللغوي. أيوة. خدت بالك؟ ومنهم من وافق الأحناف وعرف الواجب ان هو الايه؟ الثابت. وضحت كده؟ يبقى الجمهور في المسألة في التعريف هنا على قسمين، سواء في تعريف الفرض أو الواجب في اللغة على قسمين، منهم من وافق تعريف الأحناف لغة، ومنهم من خالف الأحناف وسوى ما بين الفرض والواجب في الايه؟ في التعريف. في أي إشكال لحد هنا؟ أي إشكال يا إخوانا؟ خالد؟ لا إشكال. ماشي. طب تعريف الواجب اصطلاحا، عند الأحناف ما ثبت طلبه الجازم بدليل ظني. دليل ظني هنا قيد يا عم الشيخ، قطع احتراز. يعني قطع احتراز يا شيخ خالد؟ إن أنا لو شفته بيختل المعنى، هو الذي إذا نزع من الكلام اختل المعنى. تمام ماشي. طبعا دليل ظني عند الأحناف يا إخوانا اللي هو خبر الإيه؟ الآحاد. هيجي معانا إن شاء الله ونشرح. عند الجمهور ما ثبت طلبه الجازم. وعليكم السلام. عم مش الجمهور ده كم شيخ بركي. عليكم السلام. ده كم شيخ خالد. طيب شكرا. سأقرب الكرسي عشان رجلي ما تتعبش عبد الله. احنا في الصفحة الثانية من الشيخ الورق. سيبك من الكتاب خالص. احنا في الصفحة الثانية من الورق. ماشي؟ في تعريف الواجب اصطلاحا. وصلت لها؟ ماشي. تعريف الواجب اصطلاحا قلنا عند الاحناف ما ثبت طلبه الجازم بدليل ايه؟ ظني. طبعا واضح عندكم طلب الجازم يعني ايه؟ اللي هو الطلب الحتم اللي هو تعريف الواجب. ولكن هنا مشكله ان هم خصوا بدليل ظني اللي هو خبر الاحاد زي ما هيجي معانا. ماشي. عند الجمهور ما ثبت طلبه الجازم بدليل ظني او قطعي، يبقى هو الفرض عندهم والواجب حاجه ايه؟ واحده عند الجمهور. ماشي؟ بس انكم جيتوا للمسألة دي مش هشرحها بتشكيل. الله المستعان. بشتي لو شرحتها ما حدش هيحضر تاني. الله المستعان. ماشي؟ وعلي بعد ما خلصنا التعريف الفرض لغة واصطلاحا عند الأحناف والأصوليين، والواجب لغة واصطلاحا عند الأحناف والجمهور، إيه خلاصة الكلام ده؟ فالأحناف فرقوا بين الفرض والواجب لغة واصطلاحا. أما الجمهور اختلفوا في تعريف الفرض والواجب لغة، فمنهم من وافق الأحناف في التعريف اللغوي، ومنهم من خالف الأحناف في التعريف اللغوي اللي هم ساووا ما بين الفرض والواجب في التعريف الإيه؟ اللغوي. ماشي. إلا أن الطائفتين اللي هم الجمهور ماشي اتفقوا على ترادف الفرض والواجب اصطلاحا. يعني أنا عندي الأحناف أهم وجمهوره، الأحناف فرقوا ما بين الفرض والواجب لغة، وفرقوا ما بينهم إيه؟ اصطلاح. جه الجمهور اتقسموا نصين، قسم منهم وافق الأحناف في اللغة، وقسم منهم خالف الأحناف في اللغة. وضحت؟ إلا أن القسمين بتوع الجمهور اتفقوا على حاجة واحدة، أن ما فيش فرق ما بين الفرض والواجب في الاصطلاح. في إشكال كده؟ طب ايه هو النزاع بقى في المساله؟ نحدد محل النزاع. خدوا بالكم يا اخوانا. اتفضل. ظني بقى يعني ظني الثبوت اللي هو قبل الاحاد. يعني ايه قطع الظن الثبوت وقطع الثبوت؟ اعرفها لك بعد صفحه او صفحتين. ما تقلقش. انا جايب لك تعريفه. خدت بالك؟ بس عشان نمشي بترتيب بحيث ان انا ممكن اقولها لك دلوقتي وبعد كده عقبال ما نوصلها تكون نسيت. هيجمع. وما رواه فرد واحد او اثنين او ثلاثه كل ما لم يتوفر فيه شروط التوكل. منهم واحد اسمه سعيد بن ابان قال لو جه من 100 طريق او من 1000 طريق ما يبقاش متواتر. هو تقسيم الحديث لمتواتر واحد الغرض منه رد الشريعه. رد الشريعه. تقسيم الحديث لمتواتر واحد اصله الغرض منه رد الشريعه. لكن طبعا لو بالطريقه بتاعه المحدثين لا حرج. هشرح لك يعني متواتر وهشرح لك يعني احاد ويعني مشهور حنفي يعني مشهور عند المحدثين كله هيجي معانا ان شاء الله. مهم جدا يا اخواننا لما نيجي نناقش مع اي حد مساله ودي النقطه الغائبه في النقاشات بتاعتنا ان انا احدد محل النزاع. احيانا تلاقي الاخوه بتتناقش ده بيتكلم في المساله من ناحيه وده بيتكلم في المساله من ناحيه فمستحيل يتقابلوا. واحد ماشي كده وواحد ماشي كده نتقابل ازاي؟ لكن لو بنتكلم في نقطه واحده يبقى احنا الاثنين هنمشي في اتجاه واحد يبقى سهل ان احنا نتفق ونتقابل. فاهم شيء في اي نقاش تناقشه طبعا الاصل ان طالب العلم في بدايته لا يتكلم. اذا اردت ان تتعلم فلا تتكلم، ما تدخلش في نقاشات وتضيع وقتك. ده الاصل. ولكن انا كطالب علم هكتب بحث. اناقش المساله زي ما احنا بنناقش مساله اهو نقاش علم. اول حاجه ادور فيها في المساله محل النزاع فيه. هو الخناقه دي كلها عن ايه؟ مين اللي مات فيها؟ خدت بالك؟ اما احدد النقطه بتاعت النزاع يبقى سهل ان انا اناقش واشوف الاصل اللي اتبنى عليه المساله، اما الاصل ده صحيح يبقى الخلاف في التطبيق، ولا الاصل ده خطا يبقى الفرع اللي اتبنى عليه خطا وهكذا. ماشي؟ ما هو النزاع في المساله؟ محل النزاع في المساله. بني الخلاف في هذه المساله على مسالتين او على اصلين. الاصل الاول التفريق اللغوي، احنا قلنا ان الاحناف فرقوا في اللغه ما بين الفرض والواجب. فقالوا بدل ان الفرض غير الواجب وتعريفه في اللغه اقوى من تعريفه في من تعريف الواجب يبقى لازم ان الفرض يكون اعلى رتبه من الايه؟ من الواجب. وضحت كده؟ ماشي؟ التفريق اللغوي هل يلزم منه التفريق الشرعي ام لا؟ ده اول نقطه في محل النزاع. النقطه الثانيه كون الدليل قطعي الثبوت او ظن الثبوت هل يؤثر في الدلاله وما ينبني عليها من احكام ام لا؟ طبعا يعني قطع الظن هيجي معانا. ماشي؟ طب نناقش اول مساله. اول مساله اللي هي ايه؟ التعريف اللغوي يلزم منه التفريق الشرعي والاصطلاحي ام لا؟ الاحناف رحمهم الله قالوا هناك فرق لغويا بين الفرض والواجب، في فرق لغوي ما بين الفرض والواجب. قالوا ان الفرض هو الحذف الشيء او التقدير او القتل، وقالوا ان الواجب هو قالوا ايه؟ السقط. فقالوا ان الحذف الشيء او القطع او التقدير اقوى من السقط من السقوط. اذا هو اعلى رتبه من الايه؟ من الواجب. فلزم التفريق ما بينهم بدل في تفريق لغوي قالوا ان يلزم منه التفريق الايه؟ الاصطلاحي او التفريق الشرعي. قال الاحنافي بما ان هناك فرقا لغويا بين الفرض والواجب لابد ان يكون هناك فرقا اصطلاحيا بينهم. وعليه فالفرض لغه اقوى من الواجب اذا هو اعلى منه في الرتبه. في اي اشكال كده؟ الجمهور. الجمهور نقصد بهم يا اخوانا انا جمهور؟ جمهور الاصوليين. واحنا بنتكلم في اصول فقه يبقى جمهور الايه؟ الاصوليين. ماشي؟ الجمهور ان الفرق اللغوي غير مراد. الفرق الجمهور قالوا ان الفرق اللغوي مش مراد في التعريف. احنا لما بنيجي نعرف اي تعريف في اي مساله شرعيه نقصد بها ايه؟ ان احنا نذكر العلاقه ما بين اللغه والشرع. هل الشرع اقر التعريف اللغوي وسابه زي ما هو؟ ولا تعامل معه بالنقص والزياده؟ زود عليه ولا نقصه؟ زود عليه زي الصلاه. الصلاه في اللغه معناتها ايه؟ الدعاء. لكن في الشرع هي حركات واقوال مخصوصه تبتدئ بالتسليم تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. صح؟ اذا هو هنا زود لان الدعاء هو جزء من الصلاه لكن مش هو الصلاه. صح ولا لا؟ يبقى هو هنا زود على التعريف اللغوي وممكن ينقص زي الصيام. الصيام لغه هو مطلق الامساك. اي امساك عن اي شيء هو اسمه صيام، ومنه قول مريم عليه السلام اني نظرت الرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. والخيل، الخيل اللي هم بيمسكوها عن الجري يقولوا عنها خيل صائمه. ليه؟ لانها ما بتجريش، مش ما بتاكلش. الشرق لا، حد نقص التعريف ده ونزله على تعريف معين، هو ترك جميع المفطرات من طلوع الشمس الى غروب الايه؟ الشمس. تمام؟ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وضحت كده؟ يبقى هو حكم التعريف، بدل ما التعريف كان مطلق اي امساك يبقى معناه صيام، لا هو حدده وضيقه. خدت بالك؟ فاحنا بنذكر التعريف اللغوي لان الشريعه بتاعتنا جت باللغه العربيه. فلازم اذكر العلاقه ما بين التعريف والايه؟ وضحت كده المساله يا اخوانا؟ فده قول الجمهور، الجمهور قالوا ان الفرق اللغوي هنا مش هو المراد في التعريف الشرعي، انما المراد هو الحقيقه الشرعيه. يعني ايه الحقيقه الشرعيه؟ اللي هو المعنى الشرعي اللي جه بالشرع. طب نعرف ايه هو الحقيقه الشرعيه والحقيقه اللغويه؟ هتلاقيها في الصفحه الشمال، في الصفحه اليمين الناحيه الثانيه. انت ايه اللي في الصفحه عشان جمهور؟ الحقيقه الشرعيه قال لك هو اللفظ، هو اللفظ المستعمل في الدلالة على معنى شرعي معين كالصلاة أو الصيام اصطلاح. الصلاة لها معنى اصطلاح، ولا نيجي نقول هنا المعنى اللغوي مراد؟ طبعا ضلال مبين إن أنا أقول المعنى اللغوي مراد، صح ولا لا؟ تعريف الحقيقة اللغوية هو اللفظ المستعمل في معنى لغوي كدلالة لفظ الصلاة على الدعاء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليصلي. فالمراد بالصلاة هنا مش أنه يقوم يصلي ركعتين، مراد بها أنه هو يدعو لأهل البيت. فالمراد بها هنا المعنى اللغوي. خدتوا بالكم؟ طب أنا لو عندي خلاف ما بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية أيهما يقدم؟ هو أصل المسألة هنا الحقيقة الشرعية، ده أصل المسألة هنا. أصل الخلاف معنا هي جزئين. هم اعتمدوا الحقيقة اللغوية في التفريق ما بين الحقيقة الشرعية. خدت بالك؟ ماشي، وضحت كده كلام الأحناف في كلام الجمهور؟ في أي إشكال فيه يا أخوانا؟ أي إشكال عين؟ ماشي. جواب الجمهور على كلام الاحناف جوابه ايه؟ ان هو احنا بنقول ان كلام الاحناف ده خطا، احنا قلنا ان التقديم بيكون للحقيقه الشرعيه. طب الكلام بتاعهم ده نرد عليه ازاي؟ نعم، احنا قلنا ان احنا نقدم الحقيقه الشرعيه على الحقيقه اللغويه. هم قالوا ان احنا نقدم الحقيقه اللغويه. الحقيقة اللغوية هنا ليها أثر في التفريق ما بين الحقيقة الشرعية. ماشي؟ طب إحنا لما قلنا إن كلامهم غلط، طبعًا إحنا مش مراد أنا، مراد جمهور الأصوليين. ماشي؟ جمهور الأصوليين لما قالوا إن كلام الأحناف خطأ، ردوا على كلامهم إزاي؟ ما أنا ما ينفعش أقول خطأ وخلاص، لازم أرد على الكلام اللي هم بيقولوه، صح ولا لأ؟ أول نقطة قالوا إن المعتمد في الشرع الحدود الشرعية لا اللغوية. انا لما باجي اعتمد في الشرع الحد الايه؟ الشرع اللي هو الحد الاصطلاحي. ما بعتمدش الحد الايه؟ اللغوي. لكن احنا بنذكر التعريف اللغوي، الكلام ده اللي انا قلته لبيان العلاقه بينه وبين التعريف الشرعي. الصلاه دعاء. طب في الشرع لا، مش معنى الدعاء حركات واقوال مخصوصه في اوقات مخصوصه تبدا بالتكبير وتنتهي بالايه؟ التسليم. ماشي؟ وهل زاد الشرع على التعريف اللغوي ام ابقاه ام زاد ام نقص منه؟ انا كاتب ام زاد عليه، هي ام نقص منه. ماشي؟ ومثال ذلك تعريف الصلاه والصيام لغه وشرعا، والحته دي انا شرحتها صح؟ في اي اشكال يا اخوانا؟ انتقل اللي بعديها. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان الشرعيات. النبي صلى الله عليه وسلم جه لبيان اللغويات؟ خلاص يبقى ما كانش ليه لازمة، لأن كان هم أهل اللغة. يبقى النبي ما كانش ليه لازمة، إنما هو جاء لبيان الشرع. صح ولا لا؟ فاعتماد الحقيقة اللغوية دون الحقيقه الشرعيه هو ابطل الرساله. واضح كده؟ انا بقول النبي انا بقول النبي كده ما كانش ليه لازمه، لان هم اهل اللغه نفسهم. يبقى ايه فايده ارسال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو هو يبين لهم اللغه، طب يبين اللغه للناس زي حالاتنا ما يعرفوش حاجه، لكن ده هو نزل في اهل اللغه نفسهم، اباطره اللغه. يبقى كان نزوله ايه فايدته؟ انما كان عبث، هذا الكفر طبعا. صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. وعليه فالحقيقه الشرعيه مقدمه على الحقيقه اللغويه. بصوا يا اخوانا، احنا عندنا ثلاث حقائق: حقيقه شرعيه، حقيقه لغويه، حقيقه عرفيه. حقيقه شرعيه، حقيقه لغويه، حقيقه عرفيه. الحقيقه اللغويه دي اخر حاجه بنرجع لها. ليه؟ انا عندي العرف نقل عن اللغه، العرف اللي هو ما يتعرف عليه الناس، والشرع ناقل عن العرف واللغه. فاول حاجه بقدم فيها الشرع. طب جيت في مساله ما لقيتش الشارع حط لي حد ليه، زي السفر. الشارع ما حددش السفر، ايه هو السفر؟ خدتوا بالكم؟ ما قاليش السفر هو كذا، يبقى ارجع فين؟ للعرف. طب ما لقيتش في العرف، يبقى ارجع للغه. وضحت كده؟ دي الحقائق اللي موجوده عندنا: حقيقه شرعيه، حقيقه عرفيه، حقيقه لغويه. يبقى اول حاجه بقدم الحقيقه الشرعيه، فان لم اجد يبقى الحقيقه العرفيه، فان لم اجد فالحقيقه الايه؟ اللغويه. ماشي؟ النقطه الثالثه يا اخوانا، اكتبوا اللي بيكتب حاجه كده، لو بتكتب انت. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الفرض والواجب. هم اعتمدوا في التعريف على اللغة، احنا بنعتمد على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الفرض والواجب كان في حديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم والنسائي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، الرجل ده اللي هو الأقرع ابن حابس رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ أكل عام يا رسول الله؟ طبعا أنا حطه بين قوسين الأقرع ابن حابس لأنه مش موجود في السياق الحديث. ماشي؟ قال: أكل عام يا رسول الله؟ يعني ربنا فرض علينا الحج كل سنة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. من اللي قالها ثلاث مرات؟ الأقرع ابن حابس، كررها ثلاث مرات. يعني النبي سكت، كان المفترض تسكت خلاص، دل على عدم الموافقة، فقررها مرة بس طبعا. وهذا من باب حرص الصحابة، مش من باب الايه؟ تعنت، هو من باب حرصه. ولعله ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع، فقرر عليه فقرر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لإيه؟ لوجبت، ولما استطعتم، ما كنتوش قدرتوا، ذروني ما تركتكم. طب ايه محل الشاهد هنا؟ الفرض والواجب. ان الله قد فرض عليكم الحج، وفي اخر حديث قال ايه؟ لو قلت نعم لواجب. يبقى الاثنين بمعنى واحد ولا لا؟ خدتوا بالكم؟ ده محل الشاهد. يبقى الشارع النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ما بين الفرض والواجب، وهو المراد. احنا بنتكلم في علم اصول فقه عشان احكام شرعيه، والاحكام الشرعيه احنا قلنا هو خطاب الشارع، صح؟ يبقى كل ما كان غير ذلك فهو كلام باطل. هو كلام ايه؟ باطل. يعني الفرض هو الواجب. الفرض هو الواجب. وده قول الجمهور، وهو وفي المسألة دي قول الجمهور هو الصواب. ماشي؟ النقطة التي تليها، في أي إشكالية في النقطة دي يا أخوانا؟ النقطة التي تليها أن الصحابة لم يفرقوا بين الفرض والواجب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق. الجيل الأول الذين أمرنا باتباعهم لم يفرقوا. الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين دول المراد بهم مين؟ الصحابة اللي نزل فيهم القرآن. قال: أن الصحابة لم يفرقوا بين الفرض والواجب، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي محيرين أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي. المخدجي ده اللي هو كنيته أبو رفيع. أبو إيه؟ طبعا الكوني ده مش موجود في اصل الحديث، فهتلاقينا حاطه طولك ما بين ايه قوسين. المخدجي، المخدجي بالضبط بتاعه المخدجي، وكنيته ابو رفيع. طب انا جبت الكنيه دي منين؟ هي الشيخ الالباني مزودها في كتابه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، حاططها لك في الهامش تحت، حاططها لك في الهامش تحت ماشي. انه قال لعباده بن الصمت، يبقى الراجل ده اللي هو المخدجي راح لعباده بن الصمت، عباده بن الصمت صحابي رضي الله عنه، فقال يا ابا الوليد، يا ابا الوليد ايه الوليد ما نادهوش، يعني ليس المراد التعنت مع المشايخ ورفع المشايخ زي ما الاخوه بتعمل، الشيخ ده لا، هو المساله سهل. يا ابو الوليد، يا ابا الوليد ناداه بكنيته، كانوا يسالون الامام احمد يا ابا عبد الله، مش يا امام ويا شيخ لكن الاخوه هي تبالغ مع المشايخ. قال وهو ابو رفيع انه قال لعباده بن الصامت يا ابا الوليد ان ابا محمد، ابو محمد ده اسمه ايه؟ مسعود بن اوس الانصاري نجاري، يعني من بني النجار، بدري يعني ادرك غزوه ايه؟ بدر ماشي. وله صحبه، الاسم ده نص على ابن القيم في اعلام الموقعين، كتبوا لك في الهامش تحت يا شيخ محمد ماشي. نرجع بقى للسياق، المخدجي راح لعباده بن الصامت فقال له يا ابا الوليد ان ابا محمد يقول ان الوتر واجب، ابو محمد ده بيقول ان الوتر ايه واجب. فقال عباده، هو بيكمل بقى القصه، قال المخدجي فرحت الى عباده بن الصامت فاخبرته، قال عباده كذب ابو محمد. خدوا بالكم كلمه كذب في لغه اهل الحجاز معناها اخطا، معناها اخطا مش معناها كذاب، لان المجتهد لا يوصف بالكذب. ايه لغه في اللغه بتاعته، هم اهل اللغه اصلا، يبقى كلمه كذبه عندهم ايه. وده هتلاقي حديث عن عبد الله، ان عبد الله بن عبد الله بن عمر سيده عائشه تعقب عليه فتقول كذب كذب عبد الله، تقصد بايه؟ ان هو مش كذاب حاشا لله، تقصد انه اخطا. المدلس، المدلس دي حاجه ثانيه بقى في علم الحديث. لا دي حاجه ثانيه، انا اسف بس يعني واحد مثلا يقول لك ده مدلس ده كذاب. لا ما هو كذاب هنا مش معناه كذاب المعروف عندنا اللي هو بيكذب في الخبر، لا ده هنا اجتهد واخطا، لان المجتهد لا يوصف بالكذب، هو يوصف بالصدق بالاصابه او الخطا. المدلس ده معناها حاجه ثانيه خالص في علم الحديث. الشيخ ادالكم في البلكونيه، موجود في البلكونيه ان شاء الله ماشي. فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، إلى آخر الحديث. حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبو داود. محل الشاهد هنا إيه؟ طب ايه علاقه العلاقه بالمساله؟ هو عايز يكتب عليه ان هو قال ان ده واجب، ان مفيش دليل يدل عليه انه واجب، والدليل ان الحديث ده الخمس صلوات كتبهن الله على العباد ان هم دول واجبين، غير كده ما يبقاش في واجب. كلمه كتبهن عند الاحناف، كلمه كتبهن عند الاحناف بمعنى فرضهن، والشارع هنا صوى ما بينها وما بين ايه؟ في الاول ان هو قال ان الوتر واجب، فهو جاوبه بحديث ان الله كتبهن. خدتوا بالكم؟ خدتوا بالكم محل الشاهد؟ يبقى الصحابي هنا لم يفرق ما بين الفرض والواجب، يبقى بدل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق والصحابي لم يفرق، اذا القول الاخر خطا ولا شك ماشي. وعليه لا يصح التفريق بين الفرض والواجب من الناحيه الشرعيه باعتبار وجود الفارق اللغوي، والله تعالى اعلم. كده اول نقطه خلصناها، اللي عنده اي مشكله يقول. اصبر ورتب عليه حكم شرعي، احكام اصوليه واحكام عقديه. هو لو ما فيش حكم شرعي ما كنتش انا شرحت لك المساله اصلا. خلاف لفظي يبقى انا مش هذا وانا اوجع دماغك ليه؟ عشان قايل لكم في الاول المسائل اللي فيها خلاف لفظي مش هشرحها اصلا، مش هقولها. المساله الثانيه التفريق باعتبار رتبه الثبوت قطعيه او ظنيه، هل تؤثر على دلاله النص وعلى الحدود ام لا؟ يعني ايه الكلام ده؟ بصوا يا اخوانا، انا عندي ده سند، سند ده اللي احنا بنتكلم فيه في الثبوت، يصح النسبه هل لا يصح؟ طبعا احيانا بنتكلم في المتن في الثبوت، بس الاصل ان انا بتكلم في السند، قلما ان انا اتكلم في المتن في الايه؟ في الثبوت. ماشي، المتن ده اللي هو الدلاله اللي هو المعنى المراد منه، ولذلك عندنا مباحث في الاصول اسمها مباحث الايه؟ الدلالات، اللي احنا ناخدها من الايه؟ من المتن. طبعا سواء المتن حديث او ايه، ولكن انا جايب سند ليه بقى حديث؟ لان القران احنا ما بنبحثش في سند، ان القران عنده قطع ثبوت، الاشكال كله في الايه؟ في السنه. وضحت؟ يبقى السند ده لو تواتر، يعني ايه تواتر؟ ده كده اسمه طريق، ده كده اسمه ايه؟ طريق. ماشي، لو جه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق تاني، من اول الصحابه لغايه الاخر طريق تاني، يبقى اسمه طريق. طب لو جه الصحابي تاني وجه في النص اتفق مع راوي من هنا، ما يبقاش طريق تاني، ده باب التواتر. ده باب التواتر، هو بيعد طريق تاني، لكن في باب التواتر بيعد طريق واحد، لان هو واحد بس ايه؟ يبقى طبقه من الطبقات، كل واحده من دول اسمها طبقه يا اخوانا، اسمها طبقه اسناديه، اسمها ايه؟ طبقه اسناديه. فلو جه واحد وسط الطبقه تفرد بالحديث، يبقى اسمه ايه؟ طريق واحد. يعني هنا بص البخاري الحميدي سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد، وهنا البخاري عن القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد، ده يعد في باب التواتر، ما ينفعش اقول طريق، ده طريق واحد. خدت بالك؟ نعم؟ دي اسمها شواهد ومتابعات الكلام التاني. ماشي؟ فيبقى لازم ان انا اجيب صحابي تاني وينزل بسند لغايه تحت، ممكن يتفق في البخاري ماشي، لان البخاري مصنف مش مشكله. خدتوا بالكم؟ لكن يتفق في حد من الموجودين؟ يعني الطرق من عند اصل السند، من عند اصل الصحابه. من فوق من عند النبي، الصحابي نفسه اختلف. خدت بالك؟ وضحت كده؟ طب هو يعني ايه المتواتر؟ اللي هو يجي من طرق كتير. لا هو ليها حد ما فيهوش اصلا يحضر حد. كان اقولها لك دلوقتي. ماشي؟ يجي من ايه؟ طرق كثير. تعريف المتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العاده تواطؤهم على الكذب ويفيد العلم اليقين. يعني الكثره دي، التعريف موجود على فكره في الشرع. الكثره دي تخلي صعب ان الخبر يبقى فيه كذب. يعني انا لو جاني الخبر عن الشيخ محمد، الشيخ محمد عندي صوت. طب اما يجي لي عن الشيخ محمد والشيخ علي زادت قوه. طب اما يجي لي عن يضيف ليهم واحد تاني. طب لما يجي لي الخبر عن 10 عن 100، انتوا خدتوا بالكم؟ فكل ما بيزيد العدد كل ما بيزيد الثقه والقوه في الكلام، وقله الخطا وتقل عندي نسبه الخطا. لكن لما يكون عن واحد، خدت بالك؟ يبقى يسهل الايه؟ الخطا. ماشي؟ مش مشكلة عند المجلس، مش مشكلة المجلس. هنا المجلس ما بيشترطوش اتحاد المجلس. اتحاد المجلس بيشترطوه في حاجات تانية زيادة الثقة والشذوذ والكلام ده، بره المبحث بتاعنا دلوقتي. يعني ممكن يقول المجلس جلسة أو كده. هو النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بيقول يقول حديث على المنبر وغير المنبر. ما فيش إشكال. وضحت كده؟ يبقى المتواتر اللي هو هيجي من طرق إيه؟ كتير. ما يتحدوش في مكان. ايه حد الطرق ده؟ ما عرفوش يحدوه صراحه. منهم اللي قال لك 4، منهم اللي قال 10، منهم اللي قال 300، منهم اللي قال 500، ومنهم اللي كل ومنهم اللي مسك عدد في القران، كل واحد مسك له عدد في القران وقال لك ايه هو العدد ده الاقل شيء في التواتر. والكلام ده كله غلط. التواتر ده يعني بكلام بقى المحدثين، سيبك من كلام المعتزله والاصوليين، بكلام المحدثين هو حاجة عاملة زي واحد جعان وشبع. هل الشبع هنا ليه مقدار معين من الطعام؟ ولكن الشبع هنا ممكن يكون لجودة الطعام. خدت بالك؟ يعني ممكن لو طعام جيد وشهي تلاقي نفسك بتاكل كتير. خدت بالك؟ وممكن لو جعان قوي اقل الطعام يشبعك حتى ولو كان سيئا. صح ولا لا؟ فهكذا. فبتختلف من جودة الطعام، تختلف من حالة الاكل، بتختلف من ان كان بياكل لوحده ولا بياكل مع ناس. فاللي بياكل مع ناس سعادة بياكل اكتر مما بياكل لوحده. خدت بالك؟ فهنا بتختلف من ايه؟ من باب الثقة. يعني انا لو عندي مثلا جه حديث من اربع طرق، طريق فيه سفيان بن عيينة، طريق فيه مالك، طريق فيه سفيان الثوري، ومين عندي يعادل هؤلاء؟ خدت بالك؟ صفات الرواة ممكن توصلني للتوتر. خدتوا بالكم؟ طب ثقة العدد الكبير ممكن يوصلني للتوتر. وطبعا التواتر لا يعتبر فيه بكثرة طرق الكذابين. يعني لو طرق فيها كذابين دي ما بعتبرهاش طرق، برميها على ايه؟ صفحة زبالة وبرميها، ما بعتدتش فيه. لان تواتر الكذابين، كثرة طرق الكذابين لا يزيد الاثر الا ضعف، يزيد الضعف ضعف يعني. خدت بالك؟ فظلام فوق ظلام، نسأل الله السلامة والعافية. وضحت كده المتواتر؟ طب الاحد بقى اللي هو ما توفرش في شروط المتواتر، دي من طريق او من طريقين او ثلاثه، مهم الشروط بتاعته ما قدرناش نحكم على الحديث بالتواتر. ماشي، ما هيجي مكتوب يعني، مش في موجود في هتلاقي. بص إيه، لو قلبت الصفحه هتلاقي في الصفحه الشمال. عندهم حد ان هم يقولوا ده احاد او ده توتر، يعني مساله نسبيه يعني، ممكن يتواتر عندك ما لا يتواتر عندي. ماشي، ما هو عشان ما توفرش فيه شروط تخليك تطمن ان ده متواتر وده موجود. المحدث صور بقى المسألة نسبية مش محكومة ب المحدث مثلا أربع طرق، المحدث أحد من عشر طرق. اه اه، ما أنا قلت لك إيه، بنعتمد فيها، ممكن نعتمد على صفات الرواية. ممكن أنا ممكن طريق واحد أقول لك إن هو متواتر، بس ده كلام تاني غير كلام المحدثين. خدت بالك؟ يعني طريق زي السلسلة الذهبية اللي أنت بتقول عليها دي، عايز ايه تاني يعني؟ ده اقوى من مش متواتر. مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، بعض اهل العلم زود الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم زود احمد وكملوها بقى بالبخاري. يبقى البخاري عن احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ده دول كلامهم يعني مش محتاج تبص حد روى تاني ولا لا، ده شرف للي يوافقه مش هم محتاجين. الله المستعان. ماشي، نشوف الكلام اللي احنا كاتبينه. بيقول وقبل الخوض في غمار البحث يحسن بنا تعريف قطع الثبوت وظن الثبوت وقطع الدلاله وظن الدلاله. مش ده اللي انتوا كنتوا بتسالوا عنه يا اخوانا؟ ماشي. اول مساله قطع الثبوت. قطع الثبوت هو الحكم الذي ثبت نسبته للشرع جزما، يعني ما فيش شك فيه، مفيش ايه كالآية طبعاً، هو أي الآية المتواترة، لأن القرآن كله متواتر. كلام ده خطأ، القرآن مش كله متواتر، هو تواتر بعض جيل الصحابة، لكن القول بأن القرآن متواتر القراءات متواترة هذا خطأ، لأن بعض الآيات لم يجدوها إلا عند خزيمة بن ثابت وأدخلوها في القرآن، لأن شهادة خزيمة كانت في رجلين. خدتوا بالكم؟ ولكن احنا يصح لنا ان احنا نقول ان القران متواتر من بابين، اللي دلوقتي بقى متواتر سندا. الحاجه الثانيه تواتر الطبقه. يعني تواتر الطبقه يعني انت معك سند القران، معك سند القران، طب ما ترد. وانا معي السند، كلنا معنا السند في القران، ولكن كلنا حافظين القران. ده يعني الطبقه كلها ايه، ممكن تلاقي ابويا وابوك وجدي وجدك ما عرفوش هو الصلاه اي حديث في الصلاه، ولكن هم ورثوا الصلاه عن ابائهم. ده اسمه تواتر الطبقه، يعني ما بيعتمدش على اسانيد، بيعتمد على الايه، الشهر. تواتر الطبقه ده مش موجود في كتب المحدثين. خدت بالك؟ فممكن من هنا نقول ان القران متواتر، ممكن من هنا نقول ايه، ان القران متواتر. واضحه كده يا اخوانا؟ في اي اشكال؟ معلش، هو درس النهارده كله تعريف، فايه سامحونا. قطع الثبوت قال لك هو الحكم الذي ثبت نسبته للشرع جزما ك كالآية المتواترة والحديث المتواتر والإجماع المتواتر والقياس الجلي. يعني القياس الجلي يعني العلة فيه منصوص عليها وربما تكون أولى من المنصوص. يعني الله عز وجل قال ولا تقل لهما أف. هنا إيه يعني ولا تقل لهما أف؟ طب حكم الضرب هل هو نص عليه؟ ولكن من باب الإيه خدت بالك، فهذا من باب القياس. بعض أهل العلم بيسموه بالمفهوم، هو من باب المفهوم وبيسموه بالقياس. خدت بالك ده قياس جلي، جلي واضح يعني، يعني ما فيش إشكال فيه. وقياس الجلي ده مفيش خلاف بيننا وما بين الظاهرية اللي بينكروا القياس، كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تقول ايه؟ الظاهرية بيقروا بالقياس الجلي. ومشكلته هو قياس الجلي بينكروا القياس الأول وبينكروا مخالف. هما بينكروا المفهوم، لكن القياس الأولى بيقروا بيه. القياس الأولى هما بيقروا بيه. اقرأ ابن حزم كده في الإحكام، وقرا الشيخ الاسلام ابن تيميه وهو اتكلم عن المساله دي في المجلد 19. خدت بالك؟ اه. فهو قال ان القياس الجلي مش محل خلاف، محل الخلاف في العله الغير منصوص عليها. ايوه العله المستنبطه. ايوه المهم بنرجع لموضوعنا. ماشي؟ طيب ده قطع الثبوت. طب عند الأحناف ده قطع الثبوت عندنا احنا كجمهور. طب عند الأحناف قطع الثبوت هو ما ثبت بالقرآن والسنة المتواترة والمشهور الحنفي. نعم هم شالوا الإجماع والقياس وحطوا المشهور الحنفي. اه طب نقرأ الصفحة اللي على ايدك اليمين كده، يقول لك تعريف المتواتر والأحاد والمشهور الحنفي والمشهور عند المحدثين. عندك موجودة الصفحة؟ ماشي ماشي. تعريف المتواتر هو ما رواه العدد الكثير الذي يستحل عدد توطؤهم على الكذب ويفيد خبرهم العلم اليقيني، تعرفناه وشرحناه، في إشكال فيه؟ ماشي. طب خبر الأحاد اللي هو مش متواتر، هو ما ليس بمتواتر. ماشي. كل ما لم يتفق فيه شرط المتواتر هو خبر أحاد. طب عندنا كم في الشريعة كم حديث متواتر؟ ما يكملوش 100 حديث. ما يكملوش كم؟ 100 حديث. عشان بقول لكم ان المسألة كلها تدور على انكار الشريعة. ان انا لو اعتمدت المتواتر بس خبر الاحاد، انا عندي اخبار الاحاد ان احمد كان بيحفظ مليون حديث. لما ما يكونش تواتر 100 حديث. اهل العلم لما اتكلموا عن احاديث الاحكام اختلف. اكبر عدد اتقال في احاديث الاحكام 7000 حديث. واعتقد ان على ما اذكر ان ده قول عبد الرحمن بن مهدي. خدت بالك؟ طب لو قلنا 7000 حديث هم دول احاديث الاحكام. خدت بالك؟ طبعا هنا بيتكلموا على احاديث يقصدوا بها المتون، ما يقصدوش بها الايه؟ الاسانيد. ده عندهم ده اسمه سند وده اسمه سند تاني. يقول لك وبيعدوا كل سند حديث. لكن في الكلام اللي انا بقوله هو يقصد المتن. 7000 متن. لما يكون 7000 متن ما تواترش منهم غير 100 متن. يبقى انا لو انكرت الباقي يبقى انا بنكر السنه كلها. وضحت؟ ماشي. تعريف الاحاد هو ما ليس بايه؟ متواتر. في اي اشكال؟ تعريف المشهور الحنفي. قال لك المشهور الحنفي ما هو ما كان احادي الاصل متواتر الفرع. ومرادهم بالاصل ايه؟ الصحابي. يعني جه حديث زي اللي معانا ده تفرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، لكن اللي رواه عن عمر طرق كتير جدا. خدت بالك؟ فيبقى احاد الاصل اللي هو الصحابي والفرع جاي من طرق ايه؟ كتير. ماشي؟ طب لازم ننتبه، احنا عند المحدثين في حاجه اسمها المشهور. انا عندي خبر الاحاد عند المحدثين 3 اقسام: غريب، عزيز، مشهور. الغريب اللي هو بيجي من طريق واحد زي حديث انما الاعمال بالنيات. خدت بالكم؟ العزيز اللي هو جه من طريقين اقل طبقه، خدوا بالكم احنا لما بنيجي نتكلم يا اخواننا في العدد طبقات غريب متواتر مشهور وعزيز بنبص للطبقه اقل طبقه في العدد بنبص لاقل ايه طبقه في العدد فاقل طبقه في الغريب واحد انا عندي الحديث ده من عمر بن الخطاب لغايه يحيى بن سعيد الانصاري واحد لم يصح عن احد غيره كل الطرق اللي جايه من غيرهم ضعيفه ده عبره طبيعيه خدت بالك وبعد يحيى بن سعيد انتشر حتى ان الامام ابن حجر على ما اذكر قال ان رواه قرابه جه من حوالي 300 طريق عن يحيى بن سعيد انا لما باجي ابص الحديث ده ببص لاقل طبقه اللي هو واحد يبقى ده خبر احاد يبقى ده غريب ماشي طب لو في اقل طبقه اثنين عزيز جايبينه من باب العزه ان واحد بيعزز اخوه خدت بالك كما يقول حافظ في النقطه اللي بعديه لو في اقل طبقه ثلاثه فما فوق ما لم يصل الى حد التواتر يبقى ده مشهور ماشي طبعا عندكم في البلقونيه تعريفات غير كده الغريب هو مره واحد عزيز مره اثنين او ثلاثه مشهور مره فوق من ثلاثه خدت بالكم ولكن ده التعريف المشهور عند المحدثين اللي انا بقوله يبقى الغريب واحد العزيز اثنين المشهور ايه ثلاثه يبقى التعريف ده ملوش علاقه بتعريف المشهور الحنفي صح ولا لا ماشي قلنا تنبيه المشهور الحنفي ليس هو المشهور عند المحدثين فالمشهور عند المحدثين ما كان في اقل طبقه من طبقاته ثلاثه رواه وهو احد اقسام الاحاديث استناكم تكتبوا مفيش مشكله غريب وعزيز ومشهور الشيخ ده مشهور الشيخ ده لكم في البلكونيه لان هو موجود في البلكونيه المشهور ما كان ثلاثة فما فوق ما لم يصل إلى حد التواتر يبقى كل اللي ما توفرش فيه المتواتر حتى لو كان عشر طرق اسمه إيه؟ مشهور وضحت كده؟ والعزيز اثنين في أقل طبقة الغريب واحد ماشي طبعا قلنا إن كل واحد من دول اسمه طبقة طبقة إسنادية طبعا الكلام ده اللي أنا بقوله ده البلدي طبعا عندنا تعريف للطبقة الإسنادية عند المحدثين بس طبعا انا مش عايز ايه اتوهكم المتواتر النقطه الثانيه احنا قلنا اول نقطه المشهور الحنفي ليس هو المشهور عند المحدثين فالمشهور عند المحدثين ما كان اقل طبقه من طبقاته ثلاثه رواه وهو احد اقسام الايه خبر الاحاد تمام كده في اي اشكال اي سؤال يا اخوانا النقطه اللي بعدها المتواتر يفيد اليقين عند الجمهور والأحناف. المشهور عند المحدثين هو الأقل طبقة ثلاثة إحنا قلنا طبقة المتواتر. المشهور الحنفي هو مكان أحاد الأصل متواتر الفرع. قول. ومراد به أصل أحاد الفرع يعني المشهور يعني لو واحد بس هنا أقل طبقة برضه فيها واحد بس وبعدين نزلت لأكثر من واحد بس مشهور حنفي ولكن ده مش مشهور عندنا في عند الباقي. الواحد ده يكون الصحابي. يعني عمر بن الخطاب وبعد كده عن عمر رواه تلامذة كتير خدت بالك لكن لو الواحد ده في النص ما يبقاش عندهم مشهور حنفي يبقى خبر احاد خدت بالك يعني الامام مسلم بيقول عن الامام الزهري في مقدمه صحيح مسلم تفرد بتسعين حرفا حرف هنا يعني تسعين حديث خدت بالك لم يتابعوا عليها احد امام الزهري قبليه ناس كتير نعم قبليه ناس كتير صحابه كتير وتحتي ناس كتير لكن هو في النص هو اللي بيجمع العلم وتفرد بيه ده عندهم احاد يفيد الظن خدت بالك ماشي قلنا المتواتر يفيد اليقين عند الجمهور نقطه رقم اثنين والاحناف يعني احنا الجمهور والاحناف يقولوا ان المتواتر يفيد الايه اليقين والمشهور الحنفي يفيد الطمانينه عند الاحناف عند الاحناف بيفيد الطمانينه رتبه اقل من الايه اليقين موجوده في الكتاب يا عم الشيخ ولا وجود له عند الجمهور مفيش حاجه عند الجمهور اسمها المشهور الايه الحنفي ماشي احنا عندنا المشهور الحديثي اللي هو اقل طبقه ايه ثلاثه وطبعا التقسيم عزيز غريب مشهور دي ما بتفتنيش في صحه الحديث ولا ضعف ما بتفتنيش في صحه الحديث ولا ضعف يعني ممكن يكون عزيز غريب صحيح ممكن يكون غريب ضعيف ممكن يبقى غريب واعلى رتبه من المشهور من ناحيه الصحه. خدتوا بالكم؟ يعني هي تقسيمه لترتيب العلم مش تقسيمه للدلاله على الصحه والقوه والضعف. واضحين؟ ماشي. وخبر الآحاد يفيد الظن عند الأحناف وعند غيرهم محل خلاف، فمنه ما يفيد اليقين ومنه ما يفيد الظن، ومنهم من يقول أنه يفيد الإيه؟ الظن. يعني الجمهور اختلفوا في خبر الآحاد، منهم من قال أن خبر الآحاد بالكلية يفيد الظن، خدتوا بالكم؟ ومنهم من قال أن خبر الآحاد بينقسم لقسمين، قسم منه يفيد اليقين، ده لو احتف في القراءة. يعني أنا عندي حديث في صحيح البخاري، صحيح البخاري كله هو مسلم مجمع عليهم إلا أحرف يسيرة فيها خلاف وأخطأوا فيها ولا، خدتوا بالكم؟ هنقول إنه كله باعتبار الأغلبية يعني، البخاري ومسلم مجمع عليهم. طب هنا تأيد بالإجماع، وأنا عندي إن الإجماع إذا كان على نص كان يقينا ان هذا النص ليس بخطا. طب ده زي ما يفوتنيش اليقين، لان عندي الاجماع ده اقوى من الاسانيد كما يقول الصحابي رحمه الله عليه فتح المغيث. الاجماع ان السند ممكن الراوي يخطئ، صح ولا لا؟ ممكن انا وانا ببلغ حديث اخطئ فيه، اخطئ في الراوي واخطئ في السند، لكن الاجماع يقينا انه مش خطا. يبقى الخبر زي كده خبر احاد الا ان اجماع على صحته، يبقى أكيد يبقى يفيد اليقين، صح ولا لا؟ طب خبر أحاد لم يحتف بالقرآن يفيد الظن لاحتمالية خطأ الرواة، لاحتمالية إيه؟ خطأ الرواة. المشكلة يا إخوانا، ودي أشار ليها الشيخ أحمد شاكر في البعث الحثيث، إن هم لما قسموا الحديث يفيد يقين ويفيد الظن زي ما قلت لكم في الأول، هم عايزين يبطلوا الشريعة، فما قصدوش بيقين والظن بتاعنا، قصدوا بيه إن يقول لك خبر أحاد لا يؤخذ به في باب الاعتقاد. خدت بالكم؟ خبر الآحاد المتواتر هو ما يؤخذ به في الاعتقاد، فهمتوا؟ ومنهم فرقة اللي هي الخياطية من المعتزلة قالوا إن خبر الآحاد لا يؤخذ به في الاعتقاد وتطور بهم الحال ولا في الأحكام الشرعية، وبعض المذاهب تأخذ بخبر الآحاد في الأحكام الشرعية بشروط كالأحناف والمالكية وغيرهم. يعني لعل الله أن ييسر لنا الأمر، خلصنا الكتاب قبل الوقت المحدد لينا، ممكن نشرح خبر الآحاد عند المذاهب، لأن المسائل دي بتبنى عليها خلاف كتير. بس ادعوا لنا كده ربنا ييسر، شكلنا أصلا السنة مش هتكفي ونخلص الكتاب. الله المستعان. ماشي؟ في أي إشكال لغاية هنا يا إخوانا؟ طب النقطة الثالثة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، سيبك بقى من الورق وانتبه معي. شيخ الإسلام ابن تيمية إحنا قلنا المتواتر التواتر النسبي، إن ممكن إني أشوف أنا في حديث إن توفرت فيه شروط المتواتر، أنت نفس الحديث تقول لا ده ما توفرتش فيه شروط الإيه؟ ما توفرتش فيه شروط التواتر، ماشي؟ شيخ الإسلام قسم المتواتر لقسمين، متواتر عام ومتواتر خاص. الكلام ده موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 18. المتواتر العام قال لك اللي هو اللي هو الشروط بتاعة المحدثين في السنة. المتواتر الخاص اللي هو خبر الآحاد الذي احتف بالقرائن فأفاد اليقين، زي حديث صحيح. حديث صحيح قلنا إن عليها إجماع، فده زي أقول إن هو أحد ويفيد الظن، فقال لك إن ده من ضمن التواتر. والتواتر الخاص لا يكون إلا عند أهل العلم، لا يكون إلا عند إيه؟ لكن التواتر العام ده معروف للكل. حديث من كذب عليه متعمدا فالاتباع ما قاله، أصغر طالب علم يعرف إنه متواتر، لكن المتواتر الخاص لا يعرفه إلا الأبصار من أهل العلم، اللي هم اللي بيبصوا في القرائن المحيطة بالإيه؟ بالسنة. في أي إشكال كده؟ نرجع لموضوعنا، أنا عارف إنكم صدعتوا، تريحوا شوية؟ تريحوا شوية؟ نكمل ولا تريحوا شوية؟ ها؟ ريحتوا تبصر؟ لا نكمل، ماشي. طب في اي حد عايز يسال في اللي فات؟ انت مدرك اللي احنا بنقوله؟ قلنا ان قطع الثبوت عند الجمهور هو الحكم الذي ثبت نسبته للشرع جزما، كالايه المتواتره والحديث المتواتر والاجماع المتواتر والقياس الايه الجلي. عند الأحناف هو ما ثبت نسبته بالقرآن أو السنة المتواترة أو المشهور الإيه؟ الحنف. وقفنا لغاية هنا. طب ظن الثبوت هو الحكم الذي ثبتت نسبته للشر مع احتمال مرجوح بعدم الثبوت كالقراءة الشاذة. القراءة الشاذة زي قراءة ابن مسعود وغيرها من القراءات تيجي معنا في مبحث القرآن إن شاء الله بأدلة الأحكام، إن في حاجة اسمها قراءة شاذة اللي هي مش موافقة لرسم المصحف العثماني. طبعا هي ليها شروط تانية بس أنا إيه بقول لك شرط من ضمن الشروط اللي هي مش موافقة لرسم المصحف العثماني زي قراءة ابن مسعود وقراءة أنس وقراءة أبي وغيرها من الإيه من القراءات دي اسمها قراءة شاذة. هنحتاج بيها ولا مش هنحتاج بيها هنذكرها في مكانها حتى. فدي الأصل إن هي قراءة للقرآن، لكن هناك احتمال مرجوح إن ممكن يكون اللفظة الزيادة اللي فيها من تفسير الإيه الصحابة. ماشي قلنا قراءة الشاذة والحديث الحسن وأخبار الأحاد عامة، أخبار الأحاد كلها إيه من باب الظن، وما نقل من الإجماع بالأحاد يعني ما تواترش عند الإجماع فما كانش يقين، والإجماع السكوتي. يعني إيه الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي يا أخوانا يعني مسألة صحابي قال فيها قول وانتشر القول ده انتشار جامد خالص ولم يخالفه أحد من الصحابة، ده اسمه إجماع سكوتي. زي مثلا قول عبد الله بن شقيق أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد كلهم يقولون بكفر تاريخ الصلاة. ذكروا ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم الحكم. فهنا انتشر خبر انتشر وانتشر انتشار جامد ما بين الصحابة، لكن إلى الآن أنا واحد من الناس لم أجد صحابي يقول بعدهم كفر تاريخ الصلاة. يبقى ده ممكن نقول ده إجماع سكوتي على إيه؟ كفر تارك الصلاة. طب هل الإجماع السكوتي قطع الدلالة يعني لا يحرم مخالفته؟ لا، وظن الإيه الدلالة. ماشي طبعا هيجي معنا إن شاء الله في مبحث أدلة الأحكام الإجماع مبحث كامل بالتفصيل. قياس الشبه، يعني إيه قياس الشبه؟ طبعا ده من أنواع القياس اللي ابن القيم في إعلام الموقعين أنكر على من جعل أصل. يعني أنا عندي عبد جه الشيخ علي أشل العبد، هل العبد ده يقتص منه من الشيخ علي للعبد ده باعتباره آدمي ولا يعامل معاملة البهيمة والسلعة ومعاملة الممتلكات فعليه الضمان؟ خدتوا بالكم؟ فهو أقرب بالشبه لمين؟ للآدمي ولا للبهيمة؟ الآدمي يبقى يقتص منه، للبهيمة يبقى ما يقتصش منه، يبقى إيه يدفع لك قيمة لأنه هو يباع. لا ده قيمة مش دية كمان، لأنه هو يباع ويشترى. خدتوا بالكم؟ خدتوا بالكم؟ فالمسألة طبعا وهذا من القياس الفاطئ. يعني أنت تدخل في باب القياس كده قلبك يظلم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أصعب مبحث من مباحث الأصول القياس. طبعا إن شاء الله مش هيبقى صعب معانا لأن أنا مش هتوغل بيكم في قلبين، هناخذ الاقسام المعتمده والحاجات اللي ملهاش لازمه زي قياس الشبه ده مش هنقوله اصلا، بس طبعا عشان اذكره هنا ايه حبيت اشرحها لك. طبعا هو ده جنان. ماشي. وعند الاحناف هو ما كان خلاف قطع الثبوت، كل ما كان مش قطع الثبوت هو ايه هو ظن الثبوت. ماشي. طب الخلاف بين الجمهور والاحناف ان من اخبار الاحاد قد يحتف ببعض القرائن فيكون قطعيا، زي ما قلت لكم ايه زي ما سألت الإجماع في حديث صحيح مثلا يتفيد اللي مسألة الإمامة، زي ما قلت لكم سند مثلا البخاري عن أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سند زي كده ده يفيد اليقين ومئة يقين كمان، ده أنا سند زي كده أقوى عندي من مئة طريق. خدتوا بالكم؟ لكن عند الاحناف لا، ده خبر احد يفيد الظن. ماشي. ولذلك اخواننا قلما انك تجد واحد حنفي محدث، قلما هو فيهم زي الامام الزيلعي رحمه الله عليه صاحب كتاب نصب الرايه وغيره، لكن قلما الاحناف قلما انك تجد فيهم محدث. هيفضل الله المستعان. بس مش معنى كده اخوانا الاحناف ائمه كبار، مش معنى كده ان احنا ننقص من قدرهم، لكن احنا بنتكلم على قول للناس، لكن اذا تكلمنا معهم نلتزم الادب معهم، هم ائمه اعلام. يعني لو واحد منهم موجود ربما مشايخنا الكبار ما بيتكلموش، فما بالك بقى بالعيال الصغيره زي حالاتك. الله المستعان. قال: والخلاف بين الجمهور والاحناف ان من اقوال الاحاد قد يحتف ببعض القرائن فيكون قطعيا كحديث صحين المجمع عليه، وكذلك قرائن في حال الرواه من علو الرتبه والامامه في الروايه والله اعلم. في اي اشكال كده؟ احنا كده اتكلمنا في مساله ايه؟ الثبوت ينقسم لقطعي وظني. ماشي؟ نتكلم في الدلاله. قطع الدلاله، الدلاله يا اخوانا يبقى ليها علاقه بايه؟ متن الايه، نص الايه او نص الايه؟ الحديث، ما لهاش علاقه بالسند خالص. دلاله يعني معنى الايه؟ قطع الدلاله هو دلاله اللفظ على المعنى بلا احتمال. يعني مساله قطعيه، اللفظ بيدل على مساله قطعيه مفيش احتمال تاني. فقوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم، في شك ان الام حرام، النص هنا لا يحتمل. وده الاصوليين بيسموه، عند الاصوليين في مباحث الدلالات بيسموه بالنص، اللي هو لا يحتمل شيئا معه. ده قطع الايه؟ الدلاله. ماشي؟ ظن الدلاله هو دلاله اللفظ على معنى، على المعنى مع احتمال مرجوح. يعني ممكن اللفظ يدل على معنى، خدت بالك؟ ولكن ممكن يبقى هناك احتمال مرجوح خلاف الايه؟ النص. وهو ما يسميه الاصوليون بالظاهر، وده يجي معنا في مبحث الدلالات ان شاء الله. مثاله: ودلالته على ضد كدلاله الامر على الوجوب. احنا قلنا ان الامر المجرد عن القرينه، الامر المطلق يفيد الوجوب، زي قوله تعالى: واقيموا الصلاه. ولكن احتمال ان يكون الامر ده ليه؟ للاستحباب مثلا، خدت بالك؟ بس احنا بنتعامل ان الاصل ان هو الوجوب، خدتوا بالكم؟ ولكن يحتمل، واحنا ما بنشتغلش بالاحتمالات، يحتمل ان يكون هذا النص مصروف للاستحباب او غيره. يبقى النص هنا القطعي هنا ما فادليش القطع، لكن فاد لظن غالب مع احتمال ايه؟ مرجوح. ظن غالب يعني مثلا نسبه 70 80% انه يفيد الوجوب، و30% انه هو قد يفيد غير الوجوب كاستحباب او غيره. خدتوا بالكم؟ يبقى انا هعمل بالايه؟ ده امر مطلق، نضربه كامر مطلق، فهو يفيد الوجوب، خدت بالك؟ ولكن احتمال مرجوح انه ممكن يفيد غيره، خدت بالك؟ بس طبعا هو انا ضرب المثال من باب التبيين، مش من باب ان ده مثال صحيح في المثال. وانا في اول درس انا قلت قاعده ان الامثله اللي معانا قد تكون خطا اصلا، خدت بالك؟ انما يؤتى بها للتبيين، للتدليل على المساله، خدت بالك؟ لكن المثال نفسه ما يعتمدش عين المسألة، لأن المسألة ممكن يرتبط بها زي لفظ الكرة كده يا شيخ. نعم؟ لفظ الكرة مثلا، زي لفظ الكرة، زي لفظ الكرة، تمام؟ ماشي؟ طب وعليه؟ احنا خدنا قطع الثبوت وظن الثبوت، قطع الدلالة وظن الدلالة. لو قسمنا النصوص باعتبار السابق مش هتخرج عن أربع أقسام: قطع الثبوت، قطع الدلالة، قطع الثبوت، قطع الايه؟ الدلالة، قطع الثبوت، ظن الدلالة. يبقى قطع الثبوت، قطع الدلالة، قطع الثبوت، ظن الايه؟ الدلالة، ظن الثبوت، ظن الدلالة، ظن الثبوت، قطع الدلالة. طبعا المفترض يا اخوانا في ظن الثبوت ان قطع الدلالة تكون ايه؟ في الأول. بس هي سبق قلم، يعني هي سبق قلم فما رضيتش اشرح. افترض ظن الثبوت، قطع الدلالة، ظن الثبوت، ظن الدلالة. لو احنا بصينا للكلام ده هنلاقي ان الثبوت ملهوش علاقة بالايه؟ بالدلالة. مفترض في الترتيب ان بدل ظن الثبوت في الاول في رقم 3 تبقى قطع الدلالة، ورقم 3 دي تبقى رقم 4، خدت بالكم؟ الترتيب 3 دي تبقى رقم 4 و4 رقم 3، ولكن سبق قلم مني الحاجات دي. انا هجيب ازاي حاجه تبقى ظني الثبوت قطع الدلاله؟ ظن الثبوت قطع الدلالة. هي الدلالة دي ايه علاقتها بالثبوت؟ الثبوت ده فين؟ طب والثبوت سند. ده سند. يبقى السند عندي ما يقطعش. عندي سند انا ظن. انما لا اعمله بالنية. النية شرط صح في العمل. هل يحتمل غيره؟ طب ده خبر احد. وظن الثبوت. ظن عندي بعضهم. وظن الثبوت. خدت بالك؟ فالدلالة حاجة والثبوت حاجة. خدوا بالكوا اللعب كله بيجي في الحتة دي. الخلاف كله ما بين الأحناف وغيرهم سواء في المسألة دي وما يترتب عليها من مسائل في إن هم بيخلطوا ما بين الثبوت والدلالة. ماشي؟ ريحوا بقى شوية. ما تقول خلاء. ريحوا انتوا شوية. اللي عايز يغسل وشه يغسل. روحت قهوة. شكرا لكم.